إما مشغول الخاطر وإما مشغول البدن وإما ضعيف البدن وإما عنده حاجة يخشى عليها أن تذهب أو يخشى عليها أن تحترق أو يخشى أن يفوته شيء فينشغل بهذا ينشغل بهذا عن صلاته. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنها معاذ وبين له وقال أفتان أنت يا معاذ وبين له بماذا يقرأ ورسم له السور اللي يقرأ بها وبأمثالها صلى الله عليه وسلم. فهذا من حق المأمومين على الإمام أن لا يطيل عليهم في الصلاة وكذلك أيضا على الإمام أن يراعي حالة الناس. تجيك حالة من الحالات في برد شديد ينبغي لك تخفف الصلاة، يجيك حالة في حر شديد ينبغي لك تخفف الصلاة، يجيك في حالة مثلا إذا انتهى قصر الليل ينبغي كذلك ما تطول في صلاة الفجر لأن النوم الناس ما أخذوا راحتهم من النوم وتتعبهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أو أن الإمام يكون مراعي للمأمومين في أحوالهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام فعله أيضا مع قوله كله هذا يرسم لنا خطة الإمام ما لا يفعل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إني لأدخل في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي، الصبي يبكي مع أمه وهي في المسجد، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي أي أخفف صلاتي من أجل أن أشق على أمه. فهذا مخافة أن يشق على أمه هذا الصبي يخفف النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة وربما خفف ولسيما إذا كان في سفر. فقد حفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في صلاة الفجر إذا زلزلت الأرض زلزالها كله لأن الوقت هذا هو الذي يناسبه. فينبغي للإمام أن يكون حكيم وينظر أحوال الناس مع شدة البرد مع شدة الحر مع شدة الزحام مع أوقات الاشتغال ويراعي أحوالهم ويخفف عليهم ولا يحرجهم ولا يضيق عليهم مثل ما قال النبي أفتان أنت يا معاذ لا تكون فتانا. وعن عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض قالت فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر متفق عليه. نعم هذا الحديث مع الحديث الذي سبق في قوله صلى الله عليه وسلم في حق الإمام وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا أو جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. والنبي هنا صلى جالس والناس خلفه قيام. وجاء في حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام لما سقط من الفرس مرة وألمته رجله عليه الصلاة والسلام فكان ما يخرج من البيت وأتوا إليه صلى بهم وهو جالس وصلوا معه جلوس. فهذه ثلاثة حديث فيما يتعلق بالقيام أو الجلوس قيام الإمام يصلي بهم قائم أو يصلي بهم جالس. فاختلف العلماء في ذلك بناء على هذه الأحاديث. فمنهم من قال أنهم إذا صلى قائم يصلون قيام كما في الحديث وإذا صلى قاعد يصلوا قعودا. ومنهم من فرق فقال هذا يحتاج إلى تفريق وهو مثل الحالات التي وقعت من الرسول صلى الله عليه وسلم نفرق مثل ما فرق الرسول. فإن كان الإمام دخل بهم من أول الصلاة وهو على هذه الحالة مثل ما صلى بهم في بيت عليه الصلاة والسلام وكبر وهو جالس فالنبي أمرهم أن يجلسوا وصلوا معه جلوس متابعة للإمام. أما إذا الإمام دخل وكبر بالصلاة وهو قائم ثم حصل له ما يحصل من دوخة أو مرض وجلس وكمل الصلاة وهو جالس فهم يكملون قياما لأنهم دخلوا في الصلاة قياما. وهذا ينطبق عليه هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه لما نظر إلى الصحابة وهم يصلون بعد ما أمر أبو بكر أن يصلي بهم وصلى بهم أبو بكر ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مرضه وجلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر عن يمينه. فلما جاء كان الإمام أبو بكر رضي الله عنه فلما جاء الرسول تخلى أبو بكر عن الإمامة وصار الرسول هو الإمام. فلما جلس عن يسار أبو بكر وصار أبو بكر عن يمينه، ما وقف المأموم من الإمام إذا كانوا اثنين، فجعل النبي يصلي وهو قاعد ولا يستطيع أن يرفع صوته يسمع الناس، فجعل أبو بكر يتابع النبي ويرفع صوته ويبلغ الناس الصلاة، فكان يصلي بهم وهو قائم أبو بكر والنبي كان جالس، لأنهم دخلوا في الصلاة وهم قيام. فإذا دخلوا في الصلاة وهم قيام سواء دخلوا هم والإمام قيام ثم حصل للإمام علة، أو أنه أمهم شخص آخر غير الإمام الرسمي ولما جاء الإمام الرسمي صلى بهم وهو جالس مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وصلى بهم أبو بكر وهو قائم، فالناس يقتدون بأبي بكر وأبو بكر رضي الله عنه يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. ومن هذا أخذ العلماء رحمهم الله جواز التبليغ خلف الإمام، فإن أبو بكر رضي الله عنه يقتدي بالنبي ويرفع صوته، أبو بكر مأموم هو أحد المأمومين لكنه يرفع صوته ويبلغ الناس، يكبر يرفع صوته بالتكبير. فمن هذا الحديث أخذ العلماء جواز التكبير خلف الإمام للحاجة، إذا كان هناك حاجة ناس كثير ما يسمع صوت الإمام فأحد المأمومين يرفع صوته بالتكبير خلف الإمام ليبلغهم، وهذا هو الأصل في جواز ذلك. هذا الحديث حديث أبي بكر رضي الله عنه. فهذا بالنسبة إلى الصلاة. أما إذا دخلوا من أول الصلاة مع الإمام فهم يصلون كما سبق، يصلون جلوسا أجمعين. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمى أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. متفق عليه. نعم، هذا الحديث المتفق عليه الذي في البخاري وفي مسلم ينبغي للإمام أن يجعله نصب عينيه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أيكم أمم الناس فليخفف، ثم بيّن صلى الله عليه وسلم السبب في الأمر بالتخفيف والغرض من التخفيف والحكمة من التخفيف، وهو أن يصلي وراءك الصغير والكبير، الصغير الذي لا يتحمل والكبير الذي قد ضعفت قواه، الصغير والكبير والمريض الذي يتلون ولا الحاجة اللي عنده قوي لكن عنده حاجة من شغلة خاطره، فلا تطول عليه وتجعله يحرج في صلاته، فإن من وراء الصغير والكبير والضعيف ولا الحاجة، فإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، لذلك ما خلفك أحد ولا أحد ملتزم بمتابعتك تطول كما تشاء. ولذلك قال العلماء رحمهم الله: أخذا من فعله صلى الله عليه وسلم واستقراء بصلاته عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز للإمام أن يزيد في التسبيح عن 10 تسبيحات، لهذا الذي نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا سبحت أنت صليت أنت لنفسك فسبح 10 ولا 20 ولا 30 ولا 100 ولا 100. ما في بأس سبح ما ترى، لكن إذا كان الناس خلفك لا تزيد عن 10 تسبيحات. وهذه قال العلماء جعلوها هذه أعلى الكمال، أن تسبح 10 وأذف سبح 10 أو سبح 7 أو 5 أو 3، ما ينبغي تنقص عن 3، قالوا أعلى الكمال 10 تسبيحات وأدناها 3 تسبيحات. فإذا سبحت في الركوع وفي السجود 3 تسبيحات فأنت أتيت بالكمال. أيوة، إلا أنه أدنى الكمال ليس أعلى. فهكذا ينبغي، والإنسان يراعي الوقت، يمكن وقت من الأوقات يناسب أنه يسبح 4 3 تسبيحات، وفي بعض الأوقات يمكن الناس يسبح 5 تسبيحات أو 6. في بعض المرات تشوف الناس مثلا مرتاحين ولا أول جماعة كذلك جماعة محصورين كلهم يحبون الخير ولا عندهم أشغال عارفهم، سبح بهم 10 تسبيحات. لكن في مكان ما تستطيع تحيط بهم لا، اعمل على التخفيف لأنك ما تستطيع تحصرهم، خصوصا مثلا المساجد الكبيرة مثل الجمعة أو مثل المساجد الكبيرة مثل الحرمين وما شابه ذلك، ما تستطيع تحصرهم ولا تعرفهم ولا تعرف حاجاتهم ولا تعرف المريض منهم ولا تعرف، فهذا التزم التخفيف فيهم لأن النبي أمرك بالتخفيف. وعلل وبين لك ان وراء الصغير والكبير والضعيف هذا الحاجة، الا ان التخفيف له حدود، ما يخفف الواحد تخفيف زائد بحيث انه ينقر الصلاة ويصل الى حد المنهي عنه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن نقر كان كذا غلاب، هل ينقر الإنسان يركع ويسجد بخفة مرة واحدة؟ هذا منهي عنه، لكنك التخفيف على حدود ما كان النبي يفعله وعلى حدود ما كان يقوله. فإذا مثلا قرأت بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى فأنت مخفف، ما طولت على الناس. لكن إلا من قرأت مثلا سورة آل عمران ولا سورة البقرة ولا فأنت طولت على الناس. فالتخفيف هو مراعا فيه ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي كان أتم الناس صلاة وأخفهم صلاة، يخفف مع التمام. ومن التمام ما أشار إليه عليه الصلاة والسلام وبين لنا السور ونظائر هذه السور التي تقرأها، والتسبيح ما كان يزيد عن 10 عليه الصلاة والسلام في التسبيح إذا كان إمام. أما إذا كان فهو عليه الصلاة والسلام ربما يقرأ 4 أجزاء وخمسة أجزاء في الركعة ويركع بمقداره ويسجد بمقدارها. لو سبح ألف تسبيحة يمكن يسبح فيها، لكنه وحده ما هم. أما إذا كان خلفه الناس فهو عليه الصلاة والسلام ما كان يطول فيه. فلا ينبغي مثلا في بعض الناس بين التفريط والإفراط، إما أن يطول ويقول النبي نهى عن تخفيف الصلاة ونهى عن نقل كنقل الغراب ثم يطول ويزيد في التطويل مثل ما فعل معاذ رضي الله عنه. وبعض الناس يأخذ بأحاديث أيكم أما الناس فليخفف فإنما ورز غير، وينسى أن النبي كان يسبح 10 تسبيحات عليه الصلاة والسلام ويتعلق بالتخفيف، وينسى قوله صلى الله عليه وسلم أنه نهى في الصلاة عن نقل كنقل الغراب، كانوا مثلا يركع قبل يطمئن وهو ناهض، يسجد قبل ناهض مثل نقل الغراب إذا كان في منقاره يأخذ من شيء يضربه وينهض منقاره بسرعة. لا تتشبه بالغراب بهذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا كله، فيكون الإنسان في الأمور الوسط، لا يخفف الصلاة، لأن في بعض الناس ما يستطيع يلاحق الإمام إذا خفف الإمام، كبير السن يحتاج إلى ركوعه يتمهل حتى يركع، وإذا أراد ينهض من الركوع يتمهل حتى يستوي قائما، فإذا أسرع فوت عليه هذا متابعة الإمام. فلا بد من مراعاة من الحالين، عدم التطويل وعدم السرعة عليهم. وعن عمرو بن سلمة قال: قال أبي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا فقال: نعم. إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. قال: فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا فقدموني. وعن ابن 6 أو 7 سنين رواه البخاري وأبو داود والنسائي. وعن ابن مسعود، نعم، هذا بين لنا الإمامة، من الأحق بالإمامة، وأن الأحق بالإمامة أقرأهم أكثرهم حفظا للقرآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينزل عليه القرآن وكان الصحابة رضي الله عنهم يأخذون عنه القرآن، فهذا يحفظ أكثر وهذا يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي قال: يا أم القوم اقرأهم لكتاب، أحسنهم قراءة وأكثرهم حفظا. فهذا الذي جاء من عند الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك في أول الإسلام، وقال إن النبي قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. ما عين ولا وصف وصف للمؤذن، إلا إن من شرط المؤذن أن يكون أمين مؤتمن يعرف الوقت، هذا شرط. أما بالنسبة للإمام فالإمام له شروط، وهو أن يكون قارئا للقرآن. وكان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعصر الصحابة رضي الله عنهم كان من يحفظ القرآن يعرف الأحكام، لأنهم يتعلمون القرآن ويتعلمون أحكامه، ما هو مثل وقتنا الآن، يمكن الإنسان يصير حافظا للقرآن ويهد هدا سريع ويحفظ حفظا جيد لكنه قد لا يعرف أحكام صلاته. كان يحفظ القرآن ويتعلم أحكام دينه فيكون أحفظهم. ولذلك النبي كان في عهده عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يؤمر أمير ينظر أكثرهم أخذ للقرآن ويجعله أميرهم علشان يتولى الإمامة ويكون عنده من العلم ما ليس عندهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا حضرت فليؤذن أحدكم وليأمكم أكثركم قرآنا. فهو لما نظروا رضي الله عنهم من حرصهم على متابعة الرسول حصم على امتثال امر الرسول عليه الصلاه والسلام. نظروا وتفقدوا القوم ووجدوا اكثرهم قران عمره 7 سنين او 6 سنين. قالوا الرسول يقول اكثركم انت اكثرنا، لازم تكون امامنا. فصلى بهم رضي الله عنه، فصلى بهم وهو بهذا السن لانه اكثرهم قرانا. وجاء في بعض روايات هذا الحديث انه صلى بهم وكان عليه ازار، وكان ازاره صغير، فكان اذا سجد ربما بدت عورته او قاربه تبدا عورته، وكان معهم نساء. فقالت امراه من القوم غطوا عنا استقارئكم. قال فجماعه المسجد حطوه ازار راهي ورداء، وقال ما فرحت يومئذ فرحي مثل هذا يوم عطونا هذا. فصارت رضي الله عنهم وارضاهم، فاعطوه ثياب تليق بالامامه وتليق صلى بهم رضي الله عنهم. فالمهم من هذا في بيان احقيه الامام انه اكثرهم قران، ويبين حرص الصحابه باقتدائهم بالنبي والعمل بما يامرهم به. فهو هذا صغير بهذا السن، لكن لما كان اكثرهم جعلهم يقدمهم ويصلي بهم، وكلهم راضون بذلك امتثالا لامره صلى الله عليه وسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، وإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم ولابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه. ولا تؤمن امرأة رجلا، ولا أعرابي مهاجرا، ولا فاجر مؤمنا، وإسناده واهن. نعم، هذا الحديث بيّن لنا شيء من أحكام الصلاة وأحكام الإمامة، وبيّن لنا أيضا شيئا من الآداب الإسلامية. أما يتعلق بالأحكام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. لما كان النبي عليه الصلاة والسلام من أسلم هاجر إليه بالمدينة، من أتى الأول فهو أحق للإمامة. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، أي أقدمهم إسلاما دخولا في الإسلام، وفي رواية أكبرهم سنا. فبهذا ما يتعلق بأحكام الإمامة، وأنه أقرأ القوم هو الإمام. فإذا كان قاري وصاحب سنة فهو أولى من القاري الذي لا يعرف السنة. فإن كان في السنة سوف فالمهاجر هاجر أولا هو أحق بالإمامة. فإن كان استوى في هذا كله فأولهم إسلاما هو الإمام هو الأستحق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تطبيقا لهذا الحديث أمر أبا بكر أن يصلي بالناس عند مرضه، لأن هذه الشروط توفقت في أبي بكر رضي الله عنه، بين كونه قاري وبينه أول الناس إسلاما وبينه أولهم في الهجرة. هو مع هاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك عليه الصلاة والسلام قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس. هذا بالنسبة لأحقيته للإمامة الصغرى، وفيه إشارة إلى إمامته الكبرى وهي الخلافة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أمره بالإمامة فقه الصحابة رضي الله عنهم علموا أن النبي ما جعله يؤم الناس ويكون في مكانه بالإمامة إلا أنه هو الأليق له في الخلافة، ولذلك أجمعوا على خلافة أبي بكر رضي الله عنه، فهو الخلافة الخليفة من بعده يقال إن النبي. ولذلك قال بعض الصحابة من رضينا من رضيه لنا رسول الله، من رضيه رسول الله لديننا رضيناه لدنيانا، فكان هو الخليفة رضي الله عنه. فهذه ما يتعلق بالإمامة. أما قوله عليه الصلاة والسلام ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته، ولا يقعد في بيته في تكريمته إلا ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، أيضا هذه من الآداب الإسلامية. وهو أنه إذا كان صاحب سلطة أو صاحب بلد أو إمام راتب للمسجد فلا يجوز لأحد أن يفتات عليه ويتقدم بالإمامة بين يديه، فهو أحق. إذا كان هذا المسجد عين فيه هذا الشخص، وربما إن كان تدخل بهذا المسجد وربما انك ترى بنفسك او كذا وتقوم اذا قمت الصلاة وتتقدم، ما يجوز لك ذا. ولو صليت بهم ما صحت الصلاة، وفي والامام الراتب موجود، او اقمت الصلاة قبل وقت الصلاة من اجل ان تصلي بهم، هذا لا يجوز، لان النبي نهى ان يؤم الرجل الرجل في سلطانه، فامام المسجد احق بالامامه الا اذا اذن، وكذلك السلطان احق بالامامه، وكذلك ايضا امام المسلمين العام هو الاحق بالامامه الا اذا جعل من ينوب عنه في الامامه، فهو هذا، ولا يؤمن الرجل رجل في سلطانه، فهذا سلطانه المتوذي عليه فهو حق بالامامه. ثم من الاداب الاسلاميه ايضا انك لا تقعد في، اذا دخلت بيت انسان ما تقعد على تكريمته الا باذنه، فهذا كثير من الاخوان قد يسيء الادب، قد يكون مثلا انسان عزمك ليكرمك ثم تدخل انت، فاذا دخلت قصدت احسن المجالس وجلست فيها، هذا من سوء الادب ومخالفه لسنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان صاحبك دعاك، لكن ما دعاك ما انت اللي تختار انت مكانك وتجلس فيه، لانه ربما دعا اشخاص غيرك، وفيه ناس أكبر منك سن، أو فيه ناس أكبر من قدر، وصاحب البيت أراد أن يجلسهم بهذا المكان، فلا تروح أنت وتجلس فيه، فلا تقعد إلا في بيته على تكريمته إلا بإذنه إذا أذن لك. فمن الأدب أنك إذا دخلت محل إنسان داعيك ودخلت محله أنك ما تستعجل في الجلوس حتى هو يأذن لك، تفضل يقول لك تفضل هنا واجلس هنا، هذا من الأداب الشرعية التي أدبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأنك ربما أنك تحرج نفسك من ناحية، وربما أنك تخجل نفسك أيضا من ناحية أخرى، ربما أنه مثلا تجلس في مكان ثم مثلا يجيك من يقومك عن هذا المكان، فأنت أعمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والتزم الآداب الشرعية من أجل أن تقتدي بالرسول وتمتثل أمره، ومن أجل أنه ما يحصل لك خجل ولا يحصل لك مثلا إحراج من الناس، فهذا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام هي الغاية، هي الغاية في الصلاح، وهي الغاية في الفلاح، وهي الغاية في الآداب، فهذا من آدابه صلى الله عليه وسلم، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. أنت من صاحب البيت واللي جلسك بالمكان اللائق والمناسب لك، لأنك أنت تخالط ربما أنه يدخل ناس هو عارفهم، صاحب المنزل عارف أنه بيجون ومهين أمكنه لكل إنسان على مقداره، ثم تروح أن تقدم وتجلس في المكان الذي هو ربما كان معد لغيرك، فإذا انتظرت وين يجلسك صاحب البيت، هذا هو الأدب الشرعي، وهذا هو العقل، وهذا هو الذي ينفع عنك الحرج، مخافة أيضا أنت أن تقع في حرج أو تخجل أو كذا، فإرشاداته صلى الله عليه وسلم هي الغاية في النصح لأمته في أحوالهم في دينهم وفي آدابهم وفي مجتمعاتهم. نعم. ولابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه: ولا تؤمن امرأة رجلا، ولا أعرابي مهاجرا، ولا فاجر مؤمنا. نعم، هؤلاء لا يصلحون للإمامة، المرأة لا تكون إماما للرجال، لا تصلح إماما للرجال لا في فرض ولا في نفل، والمرأة ما تكون أيضا مقدمة في شيء من الأمور مقدمة على الرجال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يقول في غير هذا: أخرهن من حيث أخرهن الله، والله أخرهن في الذكر في الكتاب، كل ما ذكر المسلمين ذكر الذكور ثم الإناث من بعدهم، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآية، كلها يذكر الرجال ثم يذكر بعدها النساء، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أخرهن من حيث أخرهن الله، وهنا صرح بالنسبة للإمامة: لا تؤمن امرأة رجلا، المرأة ما تصلح أن تكون إمام لا في الإمامة في الصلاة، ولا في الإمامة أيضا في الأعمال الأخرى، فلا تصلح أن تكون أميرا، ولا تصلح أن تكون خليفة، ولا تصلح أن تكون ملكة، فكل هذا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تأكيدا لهذا يقول: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، يفوتهم الفلاح ولا يفلحوا في هذا الأمر، فإن النساء ناقصات في عقولهن وناقصات كما قال النبي في دينهن، فلا تصلح أن تكون مدبرة للجيوش، ولا يصلح أن تكون مدبرة لأحوال الناس وأمور الناس، وإن فعل مثلا ما فعل بذلك من أولئك الذين هم لم يلتزموا بأحكام غير مسلمين، فهؤلاء ليسوا قدوة، فينبغي للمسلم أن يتقيد بالآداب الشرعية وآداب النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك أيضا لا يؤمن أعرابي مهاجر صاحب الهجرة صاحب البلد صاحب القرية. ما ينبغي أن الأعرابي الذي في البادية ما تعلم ولا يعرف شيء ما ينبغي يكون إمام، لأن في الغالب إن الجفا في الأعراب، والغالب إن الأعراب لا يفهمون أحكام دينهم، كما قال سبحانه وتعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. لأن أما في الذين في المدن ففي المدن يحضرون المساجد ويسمعون خطب الجمع ويسمعون المواعظ ويسمعون التذكير ويسمعون قراءة القرآن، فعندهم من العلم ما ليس عند العربي الذي في البر، لا يسمع قال الله ولا يسمع قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن الأعرابي يكون إمام لصاحب الهجرة. صاحب الهجرة يعني صاحب البلد في أي بلد من البلدان، لأن الذي في البلد يحضر الجمعة والذي في البلد يحضر الصلوات ويسمع قراءة القرآن ويسمع المواعظ ويسعد كذا، فعنده شيء من العلم بخلاف. ولا مؤمنا فاجر، ولا الفاجر ما يكون إماما اليوم. ولذلك قال العلماء رحمهم الله أن الفاسق لا يصلح أن يكون إمام. فالفاسق الذي مصر على كبيرة من الكبائر فهذا فاسق، هذا لا يصلح أن يكون إماما للناس. فهذا الذي بيّنه صلى الله عليه وسلم، وذكر مصنف رحمه الله هذه الأحكام فيما يتعلق بالإمامة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يسأل يقول: هل تصح ركعتان تحية المسجد قبل أذان المغرب وبين العصر والمغرب أيضا؟ هذا السائل يسأل عن الركعتين قبل المغرب، يعني معناه بعد العصر قبل غروب الشمس، أو هذا وقت نهي النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ونهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح، فأوقات النهي هذه مع الحديث الذي في المتفق عليه الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي قتادة: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فاختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال إن الأوقات التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يجلس ولا يصلي، لأن النبي نهى عن الصلاة، فما دام النبي نهاك فلا تصلي بل تجلس. وأما قوله إذا دخل أحدكم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فالمراد إذا دخل وقت صلاة ليس وقت نهي. هذا أخذ به بعض العلماء رحمهم الله كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وبعض العلماء قالوا إذا دخل المسجد لا بد يصلي ركعتين ولو كان وقت نهي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد الفجر لغير السبب، أما إذا كان هناك سبب ما في مانع أن تصلي ركعتين، وبعد العصر كذلك لغير سبب، إذا كان هناك سبب فلا بأس أن تصلي ركعتين. فذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله وبعض العلماء. مثلا ركعتي الطواف، طفت بعد العصر صل ركعتي الطواف، طفت بعد صلاة الفجر صل ركعتي الطواف، دخلت المسجد صل ركعتي الطواف. فهذا أخذ به بعض العلماء رحمهم الله، فالعلماء مختلفون في ذلك، فمنهم من قال يصلي ومنهم من قال. فما هذا ينبغي للمسلم ألا إن يفعله مثلا يسأل من يعتقد فيه الخير والصلاح والعلم، وإذا كان ما يدري هو، وإن كان طالب علم فيجتهد في الأدلة وما يترجع عنده يعمل به، وإن كان ما هو طالب علم فيستفتي من يترجع عنده ويعمل بقوله. فإن صليت الركعتين فلا بأس إن شاء الله، وإن جلست ولا صليت فلا بأس إن شاء الله، لأنك أخذت بهذا الحديث، وإن فعلت فقد أخذت بالحديث الآخر، فالأمر فيه سعة والحمد لله. نعم. هل يجوز للإنسان بعد عودته إلى منزله بعد حضوره صلاة الجماعة يؤم عائلته وذلك في كل فريضة؟ إيش يؤمه؟ يؤم عائلته، ما في مانع وذلك في كل فريضة. لا بأس، لا ما في بأس، أنه لو صلى مع الجماعة وجاء البيت وربما يكون بعض الأولاد ما صلى وكذا وصلى بهم جميعا من ذكور ونساء فلا بأس بذلك. فإن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام ويذهب إلى قومه ويصلي بهم، فلا بأس بذلك، وتكون له نافلة هذه الصلاة ولهم فريضة. هنا هل يجب على المسلم أن يتمسك أحد المذاهب الأربعة أم يكفي اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة المسلمين؟ لا، ما يجب أن يتمسك بشيء، الواجب أن يتمسك بسنة الرسول، هذا الواجب. ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولكنه يجوز جواز أنك مثلا تتمسك بمذهب مثلا أبي حنيفة أو أحمد أو الشافعي أو الإمام مالك رحمهم الله جميعا، يعني تدرس وتشوف الأحكام فيه وتعمل بها، إلا أنه إذا عملت بهذا وقرأته وجدت حديث يخالف ما أنت عليه فيجب عليك العمل بالحديث، ولا يجوز أن تقول والله هذا مذهب أبي حنيفة هذا مذهب أحمد بن حنبل ويجيك حديث وترده علشان هذا، والعياذ بالله لا يجوز هذا، يخشى على الإنسان من الفتنة. لكن ولا في أحد من العلماء قالوا أنه يجب التمذهب، إنما الواجب اتباع الرسول وسنة صلى الله عليه وسلم بس. لكنك إذا وثقت بشخص، كما أنك ربما تكون ما عندك علم ويقع تقع عليك مسألة، أي واحد تسأله ويفتيك تعمل فتواه، كذلك طالب العلم يدرس مثلا فقه الإمام أحمد أو فقه الإمام الشافعي أو فقه الإمام أبي حنيفة أو فقه الإمام مالك رحمهم الله جميعا ويعمل به، ما في مانع أنك تعمل فيه. وهم رحمة الله عليهم اجتهدوا ووضحوا لنا واستنبطوا الأحكام من القرآن واستنبطوا الأحكام من السنة، ولكن ما هناك أحد معصوم. أنا مثلا أتبع مذهب الإمام أحمد يكون فيه أخطأ، فإذا عرفت الخطأ وجب علي أن آخذ بالصواب سنة رسول الله وأترك هذا لتبين لي خطأه. أنا أدرس مثلا